مستمعينا منجدد تحيتنا لكم ومنذكركم انكم عم تسمعونا على هوا اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. ومثل العاده كل تنين نحن هلا على موعد مع برنامجنا بوست اذاعي. نعم مستمعينا برنامج بوست اذاعي اليوم الوقع الاختيار على صديق الاستاذ ابراهيم صالح. يسعد اوقاتك ومعنا على الهاتف. مساء الخير. مساء النور. استاذ ابراهيم عم تسمعنا؟ يا ريت تضعف صوت الراديو او تحكينا عن طريق التليفون، تبعد شوي او تضعفه على الاخير. استاذ ابراهيم، لما انتو دعيتوني فرفحت الدم، تركت غصون الزيتوني وتركت الهم. انا حلو كثير. الموعد وحدي على الاذاعه، ناطركن قاعد وحدي صار لي ساعة. ساعة بس ما كنت سخرنا عليك. حليتوا انتوا القعدة عالسماعة، جايب وردي تأهدي الأمواج اف ام، وجايب وردي تأهدي الأمواج اف ام. أهلا وسهلا فيك. ميرسي على الورد. منكم أول شيء بدي وجه تحية لكم الأستاذين نغم منيس، الأستاذين تحرفوش، وكل أسرة أمواج اف ام. الإذاعة الحلوة كتير ومحبوبة، والكادر القائم عليها جميعا وكل المستمعين الأكارم، وبشكركم على الاستضافة للبرنامج والمتابعة. شكرا لك، بس نتمنى تعلي صوتك شوي لأنه يمكن سمعتك عم تقول نغم. هي غرام يونس؟ غرام يونس. أيوة. على كل ميرسي على الأغنية كتير حلوة. هلأ هيك ما بنعرف شو بدنا نسألك، بدنا نسألك زجل يمكن. أنا بأمركم شو بتمروا على مسامة. أستاذ إبراهيم، حضرتك يعني نجحت بإنشاء جروب أو مجموعة التقت فيها الأعضاء ميولة وهواياتها، يعني ولا أجمل من هيك صفحات. بنشعر أنه كأننا قاعدين بجلسة، جلسة حوارية، ناس ما بتعرف بعضها غير بهذا الواقع الافتراضي اللي ممكن كتير مع الأيام يصير بالفعل في صداقات ولقاءات. بداية أستاذ إبراهيم، الفيسبوك كيف كنت تنظر له؟ كيف دخلت لهذا العالم؟ بشو فادك؟ بشو استفدت منه يعني؟ هلا بالنسبة للفيسبوك، يعني أنا إنسان عايش مثلي مثل غيري، جرح الوطن وشايف مثلي مثل غيري كل المآسي والدمار وسوء الأوضاع. لذلك بشوف من مسؤوليتي أنه أبحث عن نافذة أمل، عن بصيص نور بنفق مظلم. الشعر بالنسبة لي هو هواء بتنفس. أنا بعتبر نفسي هاوي شعر، معني بكتب يعني أغلب أنماط الشعر الفصيح والمحكي. نعم. والديواني الوحيد هو صفحتي الشخصية على الفيسبوك. الفيسبوك بالنسبة لي وسيلة عصرية للتواصل بين البشر، وبالنسبة لي طبعا له فضل كبير علي أني تعرفت على أصدقاء شعراء وعمالقة بعتز بصداقتهم، وبنتشارك جميعا الساحة الكبيرة المتاحة للبوح اللي اسمها فيسبوك، اللي أتاحت لنا أنه نلتقي بعالم افتراضي جميل بنحاول نعيشه كل حسناته بظل واقع سوداوي بشع. طبعا ميولي للشعر وللكلمة الحلوة يعني هو بيحدد منحى صداقاتي الشخصية بالفيسبوك. صداقاتي بالأعم الأغلب على الفيسبوك هن شعراء وهواة وذوقين للشعر. أنا بالنسبة للمجموعة عمالقة الشعر والعتابة ديوان العرب، بالحقيقة مو أنا اللي أنشأتها، اللي أنشأها هو المطرب علي العكاري، هو مؤسس الصفحة. نعم. وأنا اللي أنشأ الصفحة هو المطرب علي العكاري، أنا بإدارة الصفحة. نعم. أنا بإدارة الصفحة. أدمن. نعم. أي أدمن؟ نعم، إدارة الصفحة، مسؤول بالصفحة. بالنسبة لمجموعة عمالقة الشعر والعتابة ديوان العرب هو ملتقى ومنتدى أدب شعري رائع. بعتز أني أحد إداريه طبعا، لجانب مثل ما ذكرت الأستاذ علي العكاري ومؤسسه ومديره الأخ والصديق الشاعر منهل إسماعيل. تمام. وزميلاتنا بالإدارة مثل ما ذكرت غرام، كتير حلو هذا المنتدى لما بندخل عليه. يعني عادة نحن بنقرأ المنشور اللي بيكون منزله الشخص، بس عندكم أنتوا لما بتكون منزل حضرتك بيتين عتابة أو شعر بدنا نصير نقرأ شو ردوا لك، بنحب نقرأ الحواري اللي بتصير بينكم وبين بعض، يعني كأنه قاعدين بالفعل بسهرة حلوة. فأنتوا كلكم يعني لما انضميتوا لهالجروب، حضرتك كنت تكتب الشعر قبل أو اكتشفت هالموهبة بعد ما دخلت عالم الفيسبوك؟ لا طبعا أنا كنت أكتب شعر، أنا بكتب شعر فصيح موزون يعني عمودي، وبكتب تفعيلي وبكتب خواطر. بعدين بالصدفة شفت الموقع على الصفحة هاي الجروب، شفته على الفيسبوك طبعا وعجبتني الفكرة بالنسبة للزجل والأدب الشعبي، وصرت أكتب محكي يعني بالتزامن كمان مع الفصيح. في بالمنتدى عندنا نخبة من الشعراء العمالقة، سوريين وعرب ومن لبنان من فلسطين من العراق من كل الدول، وفي هواة الزجل يعني. نعم. بهالجروب عندنا مشروع، وهو يعني بعد ما تعرفنا على الشباب وشفنا انه في امكانيه انه نشتغل، صار في عندنا مثل مشروع هو مساهمه باحياء التراث والادب الشعبي. حلو. المتوارث عبر الاجيال من خلال الشعر الزجل، يعني بكل انماطه المعروفه. نعم. سواء عتابه او ميجنا او قرادي مع الناس زجل مشح الى اخره، كل انماط الادب الشعبي يعني المعروفه والمحبوبه من الجميع يعني. حلو كثير. وعم تكتفوا بتدوينهم على صفحات الفيس او عم ترجعوا تدونوهم بالفعل بشكل مكتوب؟ لا طبعا، بالنسبة للجروب هو تفاعل يومي وارتجالي، وكل يوم في شيء جديد وما في شيء عندنا يعني امبارح راح مع امبارح، كل يوم في شيء جديد وكل يوم في شعر جديد وكل يوم في تفاعل جديد. اها حلو كثير. تماما. بالنسبة لهالمشروع اللي عم نحكي فيه نحن، يعني في برامج شبه يومية على الساعة 9 المساء ضمن الجروب. حلو كثير. تفضل. استاذ ابراهيم، يعني الفيسبوك وفر منصات ثقافية، يعني كان مثل ما كانت المراكز الثقافية حكر وحصريا لناس معينين، هلا عبر صفحات الفيسبوك ممكن الإنسان ينشهر أكثر، ينعرف أكثر، يكون في مثل يعني عدالة بالنسبة للجميع. هلا بالنسبة للشهرة أنا الموضوع ما بيعنيني نهائيا، أنا بالنسبة عندي كلمة بقول كلمتي وبمشي، يعني اللي بيسمعني بيسمعني. أما كمنصة كمنبر أنا لا بس على وراء منابر ولا وراء يعني هالشهرة ولا بالعكس، الفيسبوك يعني مفتوح أكثر من أي منبر للشعر. أو نحن هذا كلامنا أستاذ، إنه وفر منصات، يعني منصات طبعا ثقافية، منصة مفتوحة للشعر ومنبر لكل الأذواق ولكل الهوايات يعني. ومن ضمنها طبعا الشعر. هلا نحن بالمنبر العمالقة. نعم. طبعا انتم الانسي ندى والانسي غرام. نعم. اعضاء عنا بالجروب، وشفتوا البرامج والمشاركة. صحيح. الكبيرة والتفاعل الكبير عدد كتير كبير من المشاركات. جميل جدا. طبعا في عنا منبر العمالقة الارتجالي، وفي مسابقة التاسعة والسهرات الشعرية. صحيح. او المحاورات الارتجالية، يعني محاورات عتابة او اي نمط زجل ثاني. هاي فعاليات شبه يومية يعني، وبتصير كمان بشكل عفوي يعني ضمن منشور مثلا. طيب. شاعر بينزل منشور، في بيجي حدا تاني بيرد عليه، بيرد تاني بيرد، وهكذا بتصير محاورات ارتجالية هيك. والساعة 9 مثلا أستاذ إبراهيم تلغوا كل مشاريعكم الحقيقية لتدخلوا بهالعالم الافتراضي، يعني صار كأنه العالم الافتراضي هو اللي عم يتحكم بحياتنا العادية، فينا نقول هيك تقريبا؟ طبعا عندنا الساعة 9 طبعا الموعد شبه يومي، مو يعني بتعتذر حدا بده يجيك ضيف تقول له عن اذنك انا مشغول عندي هلا. لا مو هلا، نحن بنقسم العمل هلا. بالنسبة للمسابقة نعم، الاستاذ منهل هو بينزل المنشور يعني. بالنسبة للمنبر انا، وطبعا مو بشكل يومي يعني الشغلة، انه يوم مسابقة يوم ثاني منبر يعني، في مو بشكل دائم القصة يعني، دائما في اوقات للراحة، بس نحن بنحاول بشكل دائم انه على 9 المساء على الاقل ساعتين اللي فيه يفضى منا طبعا. هلا مو كل الوقت نحن فاضيين، اكيد بنحاول نفضي حالنا بهالوقت هذا مشان هالموضوع. بس حتى استاذ ابراهيم يعني بصير الجميع ناطر هذا اليوم وهي الساعة، يعني كأنها دعوة او عزيمة لجلسة حوارية. يعني نحن اذا بنرجع على الادب قديما او على جلسات معينة سواء كانت بين كتاب شعر او كتاب اغاني، بنلاقي انه كانت موجودة، سواء كان إذا بنذكر لفيروز والرحابني، يعني كمان بيحضرني هلأ لشعراء المعالفة بلبنان، عم بقرأ من فترة أنه كانوا مجتمعين ثلاثة، شفيق المعلوف وأمين المعلوف وما عاد أذكر الثالث، مع عدد من الشعراء كانوا قاعدين بجلسة، ربت سيدة المنزل كانت عم بتضيف قهوة، وقع منها فنجان القهوة وما انكسر، عم بيقول شفيق معلوف أنه بدنا كل واحد يرتجل الموقف اللي صار، واللي بيطلع طبعا افضل شعر، يعني هو انه هو الفائز بالمسابقه. يعني لما انا عم بشوف مثلا صفحتكم ومسابقه ومين ممكن يرتجل، يعني كانه موجودين بالفعل انتم بصاله والكل عم بيرتجل، سواء كان شعر سواء كان زجل. يعني قد ايه مع تطور وسائل الاتصال قد ايه الفيسبوك سمح لكم بانكم تلتقوا ولو افتراضيا؟ هلا اكيد طبعا طالما النت موجود وطالما الفيسبوك شغال في مجال للالتقاء، يعني الواحد وين ما كان شغله وين ما كان باي ظرف ممكن انه يفوت وممكن انه يتابع، سواء بعمله سواء ببيته سواء باي مكان موجود يعني. أنا كان عفوا كلامي إنه الشيء القديم عم نحدثه بطريقة حديثة. عفوا عم نحدثه. ما أنا معك، أنا الفكرة ما أنا جديدة. نعم. شغلت إنه شفيف. بس رائعة ده. رائعة يعني جدا. موجودة من نعم. أيام سوق عكاظ يعني الأدبية. تمام. العمرة هي موجودة. بس نحن طبعا دورنا كإدارة هي تنسيق اللقاءات والبرامج والتفاعل مع الجميع. حلو كتير. وابقى الطابع الأخوي والاحترام والكلمة الطيبة والشعار المتفق وتشجيع المواهب. يعني هلأ بصير على الماسنجر تحت، يعني مو على صفحة مباشرة، تصحيح بعض الأخطاء لبعض الشعراء في حال هفوي أو منشجع المواهب الموجودة والأعضاء. نعم. الهاوين من خلال تقديم معلومات لمن يطلب حول الأمور المتعلقة طبعا بالوزن الشعري العروضي لكل نمط زجلي او اي استفسار بيتعلق بالجروب. يعني احنا جاهزين. طيب. في هذا على مدار الساعه. استاذ ابراهيم فينا نسمع شيء هلا؟ والله ما بعرف شو بدك تسمعي. بدك نسمعه شعرا لانه صوتك مبين، قلت لنا تعبان واعتذرت انه ما فيك تقدمه غناء. يعني مو خارج غناء يعني والله كلنا مقربين يا استاذ ابراهيم. ايه تفضل اذا في شيء حاضر قدامك. ما بعرف شو بحب تسمعي. فصحى غزل. غزل فصحى يعني اللي بدك اياه. هلا بدنا نسألك كمان عن موضوع الغزل استاذ ابراهيم، ليش بنضل نحكي غزل وبنكتب غزل؟ يعني عم نتغنى بشيء ما هو موجود برايك؟ والله هو الحياه بشكل عام هي حب، يعني طالما انتفى الحب انتفت الحياه. شو بيميز الانسان عن الكائنات الثانيه؟ هو الحب. العاطفه. ليش بنضل عم نغني له للحب كانه ما بنعرف؟ يعني هذا سؤال عن جد احيانا هيك بيخطر لذهن الانسان، انه ليش كل الاغاني عن الحب؟ ليش كلها بتمجد الحب مع انه هو بحياتنا يعني ما بياخذ هالحيز الكبير مثل ما اخذ بالاغاني وبالشعر؟ صح، بس دائما الشعر هو عباره عن عاطفه تخاطب الوجدان تخاطب العقل. صحيح. يعني تخاطب العقل من خلال الوجدان والقلب يعني هو بوتقه للعواطف للحب لاي مشاعر بيحسها الانسان تجاه غيره من البشر تجاه المكونات تجاه هو اسمى المشاعر اكيد. فبالتالي الحب هو اسمى اسمى شيء موجود بالحياه. يعني انت التعبير عن الحب هو بيتم عن طريق الغزل طبعا. ايوه لما بتدعوهم بتقول لهم وحده الغزل بداوي كل جروحنا. ايوه. فينا نسمع شيء او ما طلع هلا شيء بين ايديك حاضر؟ والله أنا عندي هون فصحى إذا بتحبي تسمعي مثلا. تفضل. من قال أن للزهور صومعة وأن عصفورا كليما جفت أدمعة؟ من قال أن راقصا على أعتاب قلعة مال على أثوابك جثى طوى؟ هاتي يديك راقصين وهلة ولن أدوس كاحلا حنى لوى أصابه الكسل ولن أعاتبه. من قال أن بحرك لا يمتخر وأن نوحا في أنوائك ثوى قد هاله تسونامك جفل ملقيا حمولة بها بذور كوكب مخففا ثقل ضب الأشرعة؟ من قال أن جرحي خان قنا أهدابك لا يدمن نزيفه يرى الدم أمل كاللحن من قيثارة في موكب جنازة تخثرت حروفه فطاب واندمل. حلو. هانت مواجعة. من قال أن طفلا في رياضه سماد في اندهاشه مسترسلا في غبطة من سطوة الدمى وكثرة القبل قد مل إصباعه؟ من قال أن فارسا مقنعا غفى على حصانه نام بغمد سيفه ركن مستسلما لا ينتخي تهاوى في المخادع وعاقر مجن أصابه الثمل فاستل الأقنعة؟ من قال أنني لا أبلغ الحنان في وصالك فأنحني وأرتمي وأركع أمامك بدرك اكتمل كناسك على محراب لحظك في ليلة عظيمة توضى واقتبل فلا مواعظة؟ من قال أن زهرك لا يعبق فالعطر في بتلاته كمن ليت القلادة تنطق فتسرد أنينها على مدى الزمن عطشا بلا أمل والخمر قرب ثغرها والدن بالخجل نزت منابعة؟ حلو كتير. حلو. تسلم يا رب. أستاذ إبراهيم كيف من خلال حضرتك بتكتب شعر فصحى؟ يعني بتكتب كمان زجل، بتكتب شعر محكي، كيف يعني من خلال الأعضاء اللي انضموا لصفحتكم شو بتلاقي أكثر يعني المطلوب بصراحة؟ نعم جروب العمالقة هو الزجل، هو السائد النمط، هو السائد طبعا كله المحكي يعني بشكل عام النمط السائد هو الزجل وأكثر شيء العتابة يعني. نعم خطر كمان عم نشوف صفحتكم انه مثل دعوة العزيمة لما مثلا انه اليوم في سهرة حتى بتبدوها بشيء كتير لطيف، مثل لما بتقول لاقينا يا شاعرنا بدلو الأشعار، نروي الشعر بزجلنا مثل الأمطار، الليل السهرة عمراني بوجود الكل، عنا الحلوة سهراني وما بدنا نمل، انه الموضوع مفتوح شرفونا عمالقتنا، يعني أيوة. مثل كأنك كرت دعوة يلا هلا اليوم السهرة بدنا كل واحد يدلو بدلو. ايه طبعا تعتمدوا تمام. استاذ ابراهيم تعتمدوا عدم الاطاله، يعني هلا بنعرف القراء الحاليين كمان بيحبوا يمكن الفلاشات السريعه او مثلا اربع خمس ابيات ان كان زجل او كان شعر محكي، ما كتير بفضلوا القراءه الطويله، عم تعتمدوا انه ترضوا جميع الاذواق ولا حسب الموضوع احيانا بيكون بيتطلب الاطاله؟ لا نحن بالنسبه للموضوع انماط الشعر طبعا الاسترسال بالحكي بكثير، يعني مثل الخواطر مثل كذا بده وقت وبده متابعه وبده تمحيص يعني من قبل اخصائيين باللغه ومن قبل اذا الشغله بدها تقييم او بدها كذا. اما بالنسبه للزجل يعني بالنسبه للعتابه يعني اربع خمس اشطر يعني مقبولين بصراحة لنقول لك سر، يعني معظمنا بنفضل هيك الأبيات القصيرة أربع خمس أبيات، هو هيك يعني كونها ردة بسيطة بتكون أنه كل واحد بيجي بيعمل ردة بيعمل بعد منها ردة ثاني وهكذا يعني كمان يعني الشغلة هاي يعني هون النقطة اللي فيها جذب صحيح للمتابعين وجذب للشعراء بحيث أنه يشاركوا ويساهموا، وفيها يمكن هيك إبداع أكتر لما أنا بقدر أعبر بأقل كلمات موجودة وبسرعة وباختصار. ما في أصعب نمط بالشعر هو العتابة كونه محكوم بأربع أشطر بوزن معين بقافية متجانسة بثلاث أشطر، يعني الشغلة مهينة وبدك تقدمي فكرة متكاملة و يعني شغلة مهينة يعني. نعم أصعب أنواع الشعر ليش؟ لأنه محكومة بعدد كلمات، محكومة بعدد بوزن معين، محكومة بجناس والإلزامي تام. نعم. يعني جناس لفظي بثلاث أشطر وبدك تقدمي فكرة من خلال هالأربع أشطر. تمام، يعني أحياناً كمان بتنزلوا صورة معينة، بوست معين مثلاً من صفحات الفيسبوك إنه الكل بده يعبر عنها بزجال بعتابة، وبتلاقي تنوع كل واحد كيف فهم الصورة. إيه طبعاً، هلا في بتعرفي أنت الصورة أحياناً بحد ذاتها بتكون أبلغ من قصيدة. تمام. بس الشاعر بيشوف كل شعر بيشوف فيها من وجهة نظره، بيشوفها من زاوية معينة. نعم. بيشوف فيها شغلات بجوز أنا ما أشوفها وحدا تاني يشوف، طبعا ترجع لكل إنسان حسب تجاربه بالحياة وشو شايف وشو ثقافته، يعني بالنهاية كل إنسان بيشوف من نظر اللي هو شو عنده خلفية ثقافية، شو عنده مخزون فكري بيطالع الجواهر اللي عنده. تماما، يعني حتى لما مثلا بتدعو ل مثلا مساجلة أو محاورة حول موضوع معين، كل واحد ممكن ينظر لها الموضوع من وجهة نظره، يعني لما حضرتك بتدعو بتقول حرصا على التنويع والإضاءة على كافة أنماط الأدب الشعبي السوري، دعوة جميع الأخوة الشعراء لسهرة معنا معنا موضوع السهرة الفخر والفروسية. هلا كل واحد ممكن، هلا انت حضرتك قصدت بشيء ثاني، حضرتك قلت فارس انا ميداني شعري والورق، سيفي القلم مثله بلمعه ما برق، وين البيارق والفوارس تنتخي نور الحرف بوجودكم شعشع شرق. طيب هلا مثل هاي ممكن واحد يجيب السيف وال ويفهم الفروسيه من مثل ايام زمان، لذلك هون جميله انه كل واحد بمعنى معين يقصده. طبعا انا اخذتها من ناحيه الفروسيه، فروسيه الكلمه تماما، كل واحد فارس بميدانه الشاعر. اي طبعا، وانه الشاعر هو فارس كلمه وسلاحه هو القلم وفرسه هو الحبر، يعني هاي سلاح الشاعر وهاي ميدانه. نعم طبعا، بس موضوع الفروسين ما بيقتصر على موضوع الفرس أكيد والخيال وعنتر وعبلة وكذا، لا الفروسية هي يعني محتوى فكري إنساني فيه رائع على أي شيء صحيح ممكن يبدع فيه. شو حاسين أستاذ إبراهيم لوين بتكون توصلوا مع هال يعني بإحياء التراث الشعبي المتوارث عبر الأجيال وبأهدافكم اللي وضعتوها، لوين حابين توصلوا؟ مشان ما أكون أنا مبالغ بالموضوع، يعني نحن عبارة عن مساهمة بسيطة، يعني نساهم مساهمة بسيطة، شو فينا نشتغل نشتغل. يعني ممكن يوما ما تأرشفوا هالكتابات كلها بكتاب؟ الأرشفة موجودة طبعا ضمن صفحة الفيسبوك، ممكن يأرشف يعني أكثر من هيك، يعني كم هائل جدا المشاركات، يعني يوميا مئات أبيات العتابة مثلا تنقال يوميا. نعم. يعني ما في شيء ممكن يقرشفه، يعني هذا وشيء مستمر. صحيح. مستمر، مو إنه مثلا إنه خلصنا وهلا بدنا نضبب ونحط على الرف. يعني شيء مستمر. ممكن تتحول لهالجلسات يوما ما لجلسات حقيقية تصير بالفعل هيك قاعدة وصير فيه. نحن بنطمح إن شاء الله إنه بصير عندنا جوقة خاصة فينا إن شاء الله بالمستقبل، ممكن. إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، يعني سبق وتعرفت عن قرب على أصدقاء على أعضاء الصفحة، صار في لقاءات واجتماعات مثلا؟ لا لسه لحد الآن ما صار، بس في يعني في مواعيد هذا مضروبة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. وبالأخير هيك حابين يعني نختم بزجل بعتابة أي شيء من تأليفك، تفضل. عندي كمان قرادي غزل، بما انكم حبيتوا الغزل قرادي في جزم غزل. اي تفضل. عيون الصبح بتجرح جرح تبدا الذبح بغمزه عين، ومن دون شرح الدم بلمحي بلش سرح وقلبي لين. ولما بمل بعوف الكل ووحده الخل بدون الناس، عليها بدل وعند الحل وريقي بل برش في الكاس، ولما تفل فراقه يعل وشو بيضل من الاحساس، ولما تطل شو بصير؟ شو بصير؟ وبس تطل وعطره يحل يغار الفل من الياسمين. حلو. يغار الفل من الياسمين. حلو كتير، حلو كتير. للي بيحب يدخل صفحتك او صفحه عمالقه الشعر، شو بنقول لهم الصفحه هي؟ صفحتي هي ابراهيم صالح. نعم نعم. صفحة عمالقة الشعر. الجروب هو مو صفحة، جروب عمالقة الشعر والعتابة ديوان العرب، مجموعة عمالقة الشعر والعتابة ديوان العرب. نتشرف فيكم، وأنا نهاية هاللقاء يعني بدي أشكركم على الاستضافة، وأتمنى لكم كل تقدم ونجاح بعملكم الإعلامي. شكرا لك. ورسالتكم الإنسانية، وبشكر الصديق الأستاذ نبيل مية اللي كان له الفضل بالتعرف. أكيد بنوجه له تحية الأستاذ نبيل. صحيح. وتحية لكل مستمعي أمواج. شكرا لك، إن شاء الله نكون قدرنا نعرف بصفحتكم. أنتوا بلشتوا بالمطر وما المطر. نعم. إن شاء الله أنه بوش هالمطر وموسم الزيتون اللي هني رمز الخير والعطاء، نقبل هالغيمة السوداء تزيح عن سما وطننا وترجع سوريا. إن شاء الله، إن شاء الله موسم مبارك والنصر لسوريا. تحت الرمانات بصمود شعبه وتضحيات جيشنا البطل. بالنهاية بندعي بالرحمة لأرواح الشهداء جميعا، وهن ألف باء الصمود ويا الانتصار. تحية ومحبين لكم جميعا. تحية لك. شكرا لك. شكرا استاذ، كن ضيف عزيز برنامج بوست إذاعي استاذ إبراهيم صالح. شكرا، يعطيك العافية. عجبيني الليل تبتلك هالغني، يا ويل الليل لو عرفوا قالك فيه. عجبيني الليل تبتلك هالغني، يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عشبين الليل تبتلك، يا ويل الليل من أهلك، يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عشبين الليل تبتلك هالغني، يا ويل عوراء الغار مستمعينا، دائما لما بيكون في حدث مهم على مستوى المحافظة بيكونوا زميلاتنا موجودين بقلب الحدث، يعني أمواجنا عم تنتقل إلى كل مكان في طرطوس. هلأ زميلتنا ريم محمد بالصالة الرياضية حاليا عم بتغطي تكريم بطولة جمباز. يسعد مساكي ريم. يسعد مساكي ندى، يسعد مساكي غرام، أعزائي المستمعين على هو إذاعة أمواج FM. أهلا وسهلا ريم. ريم خبرينا اليوم في تكريم بطولة جمباز في الصالة الرياضية. نعم طبعا يعني الفائزات أطفالنا الحلوين بعد ما خلصوا المدارس، طبعا المدربة تراب خليل حبت تلتقي فيهم مع الأهالي وأيضا مع القيادات الرياضية بالصالة الرياضية لحتى تكرمهم على النتائج المشرفة اللي حصلوا عليها ببطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي. نعم. طبعا في نتائج كثير حلوة بتعطي الأمل إنه إن شاء الله بكرة أحلى. أكيد أطفالنا هم أمل المستقبل وعم يحققوا كثير من الإنجازات المهمة. نعم. بداية رح نحكي مع المدربة سراب خليل لنحكي شوي عن كيف التدريب، شو البطولات، كيف تعبت معهم لحتى وصلوا لهالنتائج الحلوة. صحيح. يعطيك العافية أنت سراب. تفضل. الله يعافيك. هلا تحكي لنا يعني كيف المجموعات، في عنا ناشئات وفي عنا صغيرات، وكيف دربتون واخذتون على البطولة؟ يعني على دروس القدم الصبايا صار لهم سنين معي بالتدريب، و والصالي هون اللي أمنت لي مكان التدريب، وال يعني الأدوات ما بحاجة، رياضتنا ما بحاجة كثير أدوات يعني. والأهالي مشكورين جدا جدا، كثير عم بيتعبوا بأخذ وجيب أولادهم واستمراريتهم بالتدريب. هيدا يعني تعب الأطفال، تعب الأهل، كله بيكمل بعضه يعني لحتى لقينا نتيجة هيك حلوة. كيف استمرتي بالتدريب؟ يعني في بنات 4 سنين، في بنات 5، في بنات أقل، في بنات أكثر، ما في يعني سن محدد، يعني سن عدد سنين محددة. منافسات يا بدمشق كيف كانت؟ يعني كانت قوية ولا كانت عادية؟ يعني بالنسبة للمنافسات كانت يعني ما بخفيكي انه كان بغياب المدرب الاجنبي سبيتلانا كان المستوى لفريق الشام وفريق نادي المحافظه شوي اقل من اللي كان. ورغم هالشيء يعني انا يعني بناتي اشتغلوا كثير ممتاز، يعني كان مستواهم لائق، كان كثير ممتاز وانا مبسوطه منهم كثير، وكثير قدموا شيء حلو، وكثير يعني كانوا بمستوى يعني هني رايحين بحماس كثير كبير. نعم. فكثير قدموا كل طاقتهم وقدموا كثير كثير حلو. يعني فبالنسبة لهنيك أنا حسيتهم كثير مستواهم كثير حلو، يعني أنا كنت جاية كثير متأملة خير. نعم. مقارنة بالفرق الموجودة كان مستواهم ممتاز جدا. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. ريم أهلا وسهلا. نعم عم تسمعينا ريم؟ ممكن نسأل من خلالك، ما بعرف إذا ودعتيها لضيفتك سراب معك. ممكن نسألها للأنسة سراب. أول شيء الله يعطيها ألف عافية ومبروك الجوائز اللي حصدوها بطلاتنا الحلوات. بنسألها أنه موضوع الجمباز الإيقاعي من أي عمر فيها البنت تسجل فيه؟ يعني أحيانا الأهل بتلاقي هون عندهم تخوف بمجتمعنا أنه مثلا بيقولوا لك ممكن حركات غلط بالبالي يصير مشاكل بالعمود الفقري، بتقوس الرجلين عند الطفلة أو الجمباز. فهي تخبرنا بأي عمر ممكن تدخل الطفلة هذا المجال الجمباز الإيقاعي أو ممكن تبلش تتدرب فيه لتصير محترفة؟ عزيزتي أي رياضة ما فيها أي مشكلة على لما بتنعطى بطريقة صحيحة بأي لا. رياضة ما رح يكون في مشكلة على الجسم. بالعكس يعني بتعطي قوة، بتعطي جسم قوي صحة. بالعكس أي كانت رياضة لما بتنعطى بطريقة صح. نعم. لما مدرب ما بيكون مختص ممكن يعطي تمرينات غلط تأثر على العمود الفقري ولا هيدا، فهذا المشكلة الأهل إنه يدوروا على المدرب الصح. الصح. وبالنسبة للإيقاعي ممكن تبلش من عمر 4 سنين، 3.5 سنين عندي بنت أنا عم تشتغل معي. حلو. إنه من عمر صغير ببلش. وقلتي حضرتك إنه معداتنا بسيطة، يمكن هي منشوفهم عبارة عن بدها سالة شوي تكون نوعا ما كبيرة مع شريطة مع عصا، يمكن أدواتكم بسيطة. أنا كتير بعاني من موضوع السقف، نحن عنا رمي إنه ما في ارتفاع، المفروض ارتفاع السقف على القليلة 7 أمتار. مساحة أرض على القليلة 13 متر، فهون يعني صعب. ورغم هالإمكانيات قدرتي؟ نعم. منيح يعني الوضع. نعم. مبروك. يعني رغم هالإمكانيات قدرتي تحصدي جوائز مع طلابك. نعم ندى، رح نعمل لقاءات مع يعني الفتيات الفائزات اللي حازوا على ميداليات. نعم. رح نبلش شوي مع البنات. مرحبا حضرتك، تعرفين عليكي؟ ازاي؟ شو انت فائزة؟ الجمهورية بالجمباز. الجمباز الإيقاعي ولا جمباز عادي؟ لا جمباز إيقاعي. كيف أنت حبيتي هيدي الرياضة؟ استمريتي فيها بالرغم من الدراسة؟ هي حلوة كثير يعني، وفينا ننظم وقتنا بين الدراسة والجمباز. طيب شو رأيك بهالتكريم؟ بدأت أعطاكي حافظ؟ إيه أكيد لأن كثير. مبروك إن شاء الله، مبروك ونشوفك إن شاء الله بنتائج حلوة بالسنوات القادمة. شكرا. شكرا لك. إذا تعرفين عليكي؟ اسمي لا تحسى. شو الميدالية اللي حصلت عليها؟ مركز ثالث على الجمهورية. تعلي صوتك شوي. مركز ثالث على الجمهورية. إن شاء الله ألف مبروك. مع مين تنافستي؟ مع أنه فريق أو أنه محافظة؟ كيف حسيتي حالك وقت شفتي يعني من ريم لو سمحتي؟ نعم. شوية صوت البطلة ما كتير واضح، يا ريت تعلي صوتها. قربي شوي، هنا خجلانين شوي. مع انهم هنن بطلات لازم هيك يرفعوا راسهم ويرفعوا صوتهم، يعني نحن بنفتخر فيهم اكيد. هيك شغلات حلوة. طيب شكرا، ان شاء الله مبروك. ايضا رح ناخذ بطلة ثانية، بس اتمنى صوتك يكون مرتفع. مرحبا، تعرفين عليكي؟ في جودي رحال. شو الميدالية اللي حصلت عليها؟ مركز ثالث على الجمهورية. كيف كنت عم تتمرني بشكل دائم؟ ايه. ما مليتي او تعبتي دائما؟ كيف كنت تواظبي على التمرين؟ ريم نعم. ممكن نسأل جودي يا ريم لو سمحتي؟ جودي غير تدريب المدربة سراب، ممكن تفتح على تدخل على جوجل مثلا، تدور على مقاطع جمباز إيقاعي، تحضر شيء عن النت وتحاول هي تقلده بالبيت على الانترنت وتدرب عليه أحيانا بالبيت. حاولي تدربي. وكيف تحسي حالك عم تتطوري عم تتحسني؟ كيف كمان تجاوبكم مع المدربة؟ وقت رحتي على الشام كيف حسيتي هاي التجربة؟ حلوة. شكرا لك، منا لك توفيق، إن شاء الله نشوفك هيك بمجالات أوسع. أيضا يعني في معنا بطلات تانية، شو مين ممكن ريم ناخد؟ نعم. مين أكتر شيء مولعة بهالموضوع بتحب تحكي فيه ممكن ناخدها بالنهاية؟ لونا حسامو، تحكينا عن حبك هاي، كيف كانت تجربتك وقت رحتي على الشام والمسابقات؟ يعني كانت كتير حلوة، إنه لما كنا ندرب من بس كنت أحس إنه يعني نعم كتير شيء حلو وممتع. يعني حبيتي للجمباز الإيقاعي أكثر من غير ألعاب؟ إيه. وقت رحتي على الشام اللي تسابقتي معهم كيف حسيتي؟ يعني حسيتي إنه هن مثلك بالقدرات ولا أنتي بتدربي أكثر منهم؟ يعني تقريباً نفس الشيء. تقريباً نفس النتيجة. حابة تكملي بهالمجال؟ مجال الرياضة حابة تكملي؟ شكرا لك، اتمنى لك التوفيق. ايضا يعني طبعا في بطاقات متعددات، نحن يعني نلتقي مع الاهالي، يعني كمان في دور للاهالي. يسعد مساكي. ان شاء الله يا رب. تعرفين حضرتك؟ حنان ابراهيم. حضرتك ام لاحدى البطلات؟ نعم. البطلة الثانية. نعم. المواظبة والكيف والاقناع للطفل انه يفوت بمجال الرياضة إلى جانب درسه، كيف كان دوركم أنتم كأهل؟ طبعاً في تنظيم للوقت، ودينا من وقت كان عمرها 4 سنين هي عم تتدرب عند الأسي سراب، فاستمرار ضرورية لأنه قطاسية حرفية، قطاسية أفق، حيث أنه هي تألف حركة، ضبط الإيقاع، تدخل على الإنترنت، تأخذ مقاطع. يعني كانت تتدرب بالبيت؟ أكيد طبعاً، توجيه المدربة، يعني الفضل الأكبر لتوجيه المدربة بهالشغل هيدا يعني. بالاضافه طبعا سيف شتي، فانا اذا كنت بدي اعاقبها كنت مهدده اني ما في روح على التدريب. حلو. يعني كهي بتحب هذا الشيء طبعا بشغف ومغرمه فيه تماما، يعني بتمنى انه يكون في صاله اوسع اكبر لحتى يعني يكون التدريب على مستوى اعلى، يعني لانه في حالات عندها الاطفال بشكل كثير كبير والمدربه عم تتعب معهم، وطبعا نحن يعني تشجيعنا لهم خلوهم يوصلوا. نعم ريم الصوت شوي عم بيروح. نعم. بدنا نشكر ريم ضيوفك جميعا. تفضلي استاذ محمد عيسى، رئيس لجنه الالعاب الفرديه هون بالصاله. طبعا كان في انعقاد مؤتمر البارحه طبعا بالالعاب الفرديه بما فيهم الجمباز الايقاعي. نعم. ناخذ فكره بس شوي عن المؤتمر ولوين وصل بالنسبه لهي الالعاب. تفضلي ريم. طبعا بس حابين نشير انه في مطالبه من الاهالي انه الصاله تكون اكبر وسقف اعلى، يعني باقي يعني في خدمات عم تقدم للطلاب. استاذ محمد عيسى، يسعد مساك. اهلا وسهلا. تحكي لنا عن الألعاب وشو أهم يعني المقررات اللي ناقشتوها بالمؤتمر. هي امبارح انعقد مؤتمر مكتب الألعاب الفردية لعام 2017 في تحت شعار رياضة الطفل وأسلوب حياة. المكتب بيضم شطرنج سباحة دراجات رياضة بالمية كرة السهم مبارزة ألعاب زواج ومباراة. طبعا بيحضر ممثلين عن اتحادات الشطرنج وكرة السهم بالإضافة لقيادة سياسية ورياضية تم مناقشة كافة الطروحات والصعوبات ما عم نسمع منيح للأسف ما كثير صوت. طيب بس أنا حابة أشير إنه بالألعاب الفردية كان في تحقيق ل 82 ميدالية في عام 2017 وتم هذا المؤتمر البارح ومناقشة جميع القضايا اللي تتعلق بهي الألعاب وتطوير حالتها. طبعا نحن رح نكون معكم بكل النشاطات اللي بتصير بالصالة الرياضية وبالاتحاد الرياضي بطرطوس إن شاء الله بحلقات قادمة لدى. شكرا لك ريم وشكرا لضيوفك، تحية لهم ومنبارك لهم للأطفال الموهوبين المميزين ومنبارك لأهاليهم للمدربة سراب نتشكرها أكيد ومنضم صوتنا لصوتهم أكيد. بنتمنى بكل حارة وبكل شارع يكون في صالات رياضية أكثر، ملاعب أكثر، لأنه بالفعل في مواهب وبدها شوية دعم لتحقق جوائز حتى عالمية مو بس على مستوى القطر. شكرا كثير لك ريم، يعطيك ألف عافية. شكرا، يسعد مساك. شكرا. قلبي دايب بحبك وانت دايب بحبي، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، وانت على عيني مغرق حبك ولع في قلبي، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. قلبي دايب بحبك وانت دايب بحبي، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، انت على عيني مغرق حبك ولع في قلبي، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. بامبا بامبا بامبا معنا. رح ننتقل هلأ لموضوع